إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول إلى البداية والآخر إلى الانتهاء، أفضل من بحار جوفه قبله الأربعية ونظرته بعين رحمته يصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا ومولانا محمد صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك وإمام رسلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن الله تبارك وتعالى لما علم أن الكون قد فشت فيه المعاصي وانتشر فيه الفساد وزاد فيه الشرك والإلحاد، أراد أن يغسل هذا الوضع ويزيل هذا الهم ويكشف ذلك الغم، فأرسل أنوارا من السماء ممثلة في خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله هذا النبي البهي القرشي الهاشمي العظيم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الفجور إلى التقوى والشهور، ومن المعاصي إلى الطاعات، ومن الظلمات إلى أنوار الجنات، ولكن من استفاد من هذا قليل، وكثير من عباده فضلوا عبادة الأصنام والأوثان والشرك والكفر على الدين، فيا ويل من مات على كفر وعلى معصية وعلى بعد من الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الفضل لا إله إلا هو إليه المصير. وللأسف الشديد فإن كثيرا من الناس شغلتهم بني الناس عن رب بني الناس، فإن كثيرا من الناس الآن ساعة هذا اللقاء والصبح شغال والناس في المسجد، هناك من هو نائم، هناك من هو يعمل، هناك من هو يفعل المعاصي ولا يستحي ولا يرعوي ولا يندوي ولا يعود ولا ترعبه سكرات الموت وتدهشه أسئلة القبر وترعبه مواقف الآخرة والصراط المظلم الذي هو أدق وأرفع من شق شعرة الرأس في ليلة مظلمة ظلمات القيامة، يعني القيامة ظلمة والصراط ظلمة والنار ظلمة، ويابد أن يؤمر أن يمشي على الظلمة في الظلمة فوق الظلمة، كيف له ذلك؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، لكن من ينجيه الله ومن لم يجعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ضاعت الدنيا بما فيها بمناصبها بكراسيها بأموالها بأهلها بعصاباتها بعصوتها بكل شيء. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ثم يأتي عريان كما ولدته أمه حافيا على قدميه يقول سلم يا رب سلم، أين كنت وأنت في الدنيا من هذا الصراط سلم، أكنت تعلم أن هناك يوم يأتي بالكتاب ليحاسبهم ويدن عليهم ويكافئ من يستحق المكافاه ويجازي من يستحق الجزاء جنه ونعيم مقيم لا يحول ولا يزول دائم للصالحين، وعذاب في نار وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. هذه النار عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ودوام الحال من المحال، الدنيا لا تدور على حال ابدا، لا تشغلك هيدوك ولا شبابك هيدوك ولا مالك هيدوك ولا عيالك هيدوك ولا اهلك ولا دنياك، كلها كل من عليها فان، كل من عليها فان. قل يتوفاكم، قل يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. أيها العاصي، أيها العاق، أيها المجرم، أيها المستكبر، أيها الغافل، هل تعلم أن الكل سيموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت؟ سبحان الله، بالأمس بعد صلاة العصر طلب مني زيارة غرفة العناية المركزة لمستشفى الشمس التخصصي، وأنا بداخل العناية المركزة أنظر إلى أناس حبتهم المرض على الأسرة، كانوا شبابا وكانوا ذو مناصب، وكان الواحد منهم يأمر وينهي بإشارة بإصبعه، وأنا أنظر إليه وهو مستقم على ظهره والأبهتة على رأسه وعلى أنفه ووجهه، أقول سبحان من يرث الأرض ومن عليها. لقد دعانا إلى التوبة ووعظنا إلى الرجوع، ولكن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. والله ليس وقبل ان اتي اليكم هشام فارس احد رواد المسجد لم استطع ان اسمع منه في الاتصال الاول من كثره البكاء، اصابني رعب، اصابني هلع، ماذا تريد به؟ فقال ابن صغير جاءه الآن نزيف بالمخ ونحن الآن متجهين إلى المستشفى، فادعوا لنا على المنبر أن يرفع الله عن ابني نزيف المخ. البلاء، الوباء، الأمراض، الأسقاط، الأوجاع، كل ما أراده الله في الأرض أن يقع يقع. في ليبيا ميلاد جرنا الليبي على سكان مما لا يقل عن 20,000، تاهوا في من بين سكان مما لا يقل عن 20,000 تاهوا تحت الاعاصير والمياه، تاكد موت 15 ألفا منهم، ولا يزال 5,000 مفقودين او اكثر. هذه تصريحات الله اعلم بها. لكن بينما هم في الاوتيل الشاشه واللي معه المبين واللي بيعمل واللي بيزوري، فجاه تاتي اعاصير من اليونان عبر البحر المتوسط وتهلكهم وتحول المدينه بالكامل الى اثار، الى اثار كان بها كان زمان سكان البلاد، اما الان لا احد. سبحان الله. والمغرب قبلها باسبوع، مراكش زلزال، سبحان الله فعل ما فعل. وبالامس عثروا على امراه ظلت 6 أيام تحت الانقاض واستقرها حيا. الحياه بيد من؟ والموت بيد من؟ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. 6 أيام تحت انقاض الزلزال، لكن الله كتب لها الحياه تحيا. شاب عنده 20 سنة بالامس ايضا في هجره جديه وجدوه حيا. اذا لابد من التسليم، لابد من الانقياد، لابد من الانتصار لله. دعك من الكبر والمغرضه، دعك من جمع الدنيا بمالها وذهبها وشبابها. الله خلقنا في شيء واحد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اسال الله للشيخ فارس لابنه الذي اصيب بالنزيف، اذا فرغنا من الصلاه وذهبنا الى المشفى لزيارته، اسال الله ان يكون الله قد اوفق النزيف ورد اليه العافيه وانبته ذوق الشفاء واولادي واولادكم وجميع المسلمين. الحديث اليوم باختصار عن نبي الرحمه سيدنا محمد، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اين نحن من نبي الرحمه؟ اين نحن من سلوكياته وتصرفاته وتعاملاته واخلاقه ومعاشرته وحياته؟ مما نحن عليه الان نحن بيننا غلظة، وكل يكذب الآخر ويشك فيه ويحفر له ويهين. اليد تمتد فيضرب الرجل امرأته، ويضرب الرجل جاره وأبناءه. النبي محمد رسول الإنسانية. تقول عائشة في الحديث الذي رواه البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الناس، لم يضرب بيده عبدا ولا امراه قط الا ان يقاتل او يجاهد في سبيل الله. لم يخرج من فمه لفظ خارج، لم يسب، بل نهى عن السباب والشتائم، بل دعا الشتائم والالفاظ القبيحه من علامات الساعه. النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم يبين لنا رسول الانسانيه ان الحياه الدنيويه مع عناصر البشريه في هذه الارض البريه انما تقام على حسن المعامله، اللفظ الطيب، الكلمه الصالحه، النظره الصالحه، الظن الصالح. لا تسيء الظن، ولا تشتم، ولا تسب، ولا تضرب. لم ترتفع يد النبي سيدنا انس خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل خدمت النبي 10 سنين فلم يقل لي في العشر سنين خدام عنده، لم يقل لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وصول ودود حمول كريم. وإنك لعلى خلق عظيم. يا إخوة، لو علمنا أن كل شيء نحن محاطون به ومقيد عليه، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به. التجهيل وهتسمعها باذن الله في القيامه. ليه؟ لان الله عز وجل سيقول لي ولك وللجميع: اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما ربك بظلام بكل سوء يلوم بالظلم. كيف تلاه العيون عن ملك تأتيك منه فوائد النعم. الله أكبر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرسله الله إلى أناس يعبدون الأصنام يأكلون البنت حية إذا ست سنين أو سبع سنين، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظلمته مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فيمسكه على قوم أم يدسه في التراب فلا ساء ما يحكمون، فلا ساء ما يفعلون، فلا ساء ما يكسلون، فلا ساء ما يعملون. ولذلك قال ربنا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يوم القيامة هل نال أبوها أو اللي دفنه وكل دفن كبري أتن كبري. لذلك أرسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كي يكون بيننا في حياتنا رحمة إنسانية، جس عشرة، صدق أمانة معاملة، تكون بيننا أخلاق، يكون بيننا وثاق، يكون بيننا ألفة، يكون بيننا هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تمتد يدك للرجل فيضرب المرء، أخي هذا نهي. حرم النبي ضرب المرء، حرم النبي ضرب المرء، حتى قال: وإن كان الضرب حقا كما شرع الله فبعد مات وبأماكن معينة. سبحان الله. ولا تضرب الوجه نقص الحديث، ولا تقبح وما تشتمش ولادك جيرانك. العلاقة بالجيران ما تعرفش بعض دلوقتي، الجيران ما تعرفش بعض دلوقتي، حتى الناس في مسجد ما حد يقول لك السلام عليكم الا لعرفك. مع ان النبي قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة سلام خاصة، سلام المعرفة، إنه ما يسلمش عليك غير اللي عارفه، هذا من علامة الساعة وهو منتشر الآن. المساجد فارغة هاوية إلا القليل. أين رواد المسجد؟ أين الجيران؟ أين المسلمين؟ أين من نادى عليهم الله؟ الله أكبر. أليس الجدال لا إله؟ ألم ينادي الله عليك ويقول لك اترك ما في يدك، اترك كل الدنيا وتعال إلى بيتي لأصلي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة الله، سبحان الله، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في سوق مدينة مسلم بيشتري بضاعة من يهودي، وكان التجار معظمهم يهود يهود المغيب. فالمسلم بيقول له: دين كذا، قال له: لا بكذا. فأمرض اليهود قال له: والذي رفع موسى على الأنبياء إن هي سعرها كذا. فالمسلم قام بيديله الآن الضرب على وشه، قال له: تضربني ليه؟ قال له: أنت بتميز وبترفع موسى على محمد، هذا لا يكون أبدا. اليهودي سلم ضاع وراح للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال له الراجل اللي كان عبد ربي بلادك قال ليه؟ قال له: حصل فيه وحكمه قصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوني على الأنبياء ولا تسودوني ولا تميزوني. ينفق الله يغفر الله إسرافيل بالنفقة الثانية، ونفق بالصور فطرق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول: فلما نفق إسرافيل النفقة الثانية فأكون أول من بعث الله، أول من وأوم. ولما بعثت وجدت موسى مرسكا بقوائم العرش، فلم أدري أبعثه الله قبلي بما صعقه عند جبل الطور في سيناء أيام خلق الدنيا، أم أنا الذي قبله؟ وقال: إذا كنتم عايزين تميزوا الأنبياء فإن الأفضل في التمييز يونس ابن متى. إذا أردتم أن تنفعوا فابدأوا بيونس. شوف تواضع النبي مع أن النبي سيد البشر وسيد الأنبياء وخطب الأنبياء إمام، إلا أن التواضع عنوانه والخلق حياته. فلما قال ذلك اليهودي قال لا تؤمن، وقال الكلام الذي سمعتموه، قال اليهودي: أشهد أنك رسول الله. وأسلم اليهودي لما رأى أخلاق رسول الله. كثير من الناس بتكره الدين لما تشوف أخلاق بعض المسلمين السيئة القبيحة الوحش، للأسف الشديد. لذلك لو عايزين تقتدوا بالنبي في شهر ربيع الأول وتسمعوا عن النبي، أول حاجة إن ناخد بهدي النبي في المعاملة مع بعض، يبقى فيه أدب، احترام، خلق، حياة، طاعة. لإيدك اللي بترفعها وتضرب هتفضل كده بكرة تتشل أو تموت أو تكبر في السن. يا إخوة والله في المستشفى بالأمس، يعني الشباب كنت أعرفه، كان يعمل في المطار أعرفه، شباب، لكنه تحت الأبيض لا يستطيع أن يحرك لا قدم ولا ساق ولا يد. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا إذا دعتك عافيتك أو شبابك وصحتك لظلم الناس، فتذكر قدرة الله عليك. إذا دعك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يشفيني من شر فارس. بعد الصلاة إن شاء الله أذهب أستخدمه من العناية على قدمي وكل من كان بعناية مركزة للمسلمين. أسأل الله لي ولكم ولأولادي وأولادكم وأحفادي وأحفادكم وجميع المسلمين عافية ومنة ورحمة وشفاء، وأن يجعلكم عفوا طيبا علي وعليكم وعلى جميع المسلمين. فاستغفروا الله إنه كان غفارا.